والله يضاعف لمن يشاء. والله يضاعف لمن يشاء أضعافا كثيرة. والله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نعم.